كنا نحط مايكروفون على ساحة الجردة اللي يتجمعون فيها الناس عشان يسمعون التمثيليات. وأظن كانوا مهتمين برضو بمعايير الصحة والسلامة ولا لا؟ إذا دخلوا عليكم ورشوا يعني